نهي كراوة لشرع دا قبر كان شمن تو بكره يا قج بكره يا شتي لسر دروز بكره بوي لدلي خلق دا قورة بي نا بي وابي مردوية كقراوة ولا إخوة خواي فروردقار بفضل ورحمتي خوي ليه خوش بي بيباتا باش كواتا نابي مردو لدرجي خوي برستر وقورة تركين بالمقابلش نابي مردو بيرز بكره في عمر خواه صلى الله عليه وسلم فرموه لا تجلسوا على القبور لسر قبر دامنشن دانشتن لسر قبر إهانة كذن سكاتي بو قبرا وجاري كان كسي ديني في عمر خواه صلى الله عليه وسلم بيت بنعلى وبسر قبر كان دا ذروه فرموه يا صاحب السبتيتين أيو كسي جوتنا عليه لبرا بو مردوانا آزار ددي شكاندني إسكي مردو بمردوي وكو شكاندني إسكاكيتي بزندوي ودا فرموه اگر بيتو لنا وبازار لفرشاوي خلق دانشم دزبا او بجينم ميزو في سايب كم في غمر صلاة نفرمه بلامه وآسانتره لو إلى ناو قبرستان دا في سايب كم يا ميز كم كواتد بالرز لمردو بجيره نابي بسوشي تماشا بكره بلام ناجبه لحد خوي تجاوزي فيه بكره اعتقاد دوابه فلان ما موسى كبتم ولا لمردن رزقارم دكا اي خوي لمردن خوي رزقار نكردو شون تو رزقار كا مردو كمرد دعاي خيري بوبكن خواهی پروردگار بختواریان که خواهی گوره لگناهیان خوش بیه ولی ایمش خوش بیه که چوین او حالتی اوان تیدن جا حدی چی وسط بگرین لهمو مثلا کند اقول قول هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا ايها الذين آمنوا اوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وطاعته وامتثال اوامره واجتناب نواهيه يا ايها الذين امنوا صلوا على النبي وسلموا تسليما ان الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم ارحمنا واعف عنا واكرم نزلنا وارحمنا اذا صرنا الى ما صارت امواتنا اليه اللهم اغفر لنا وارحمنا وقنا فتنه القبر وعذابه والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وأقم الصلاة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد خواهي فروردقار لرقائي پیغمبر كيوة صلاة وسلامي خواهي قوري لسربه انزاری کردوین و وریای کردوین اولا گورترین فتنه لسر روی زوی هر لو روژه و که خواهی پروردگار آدمی دروس کردوه و تاوکو روژی قیامت گورترین فتنه لسر زوی پیغمبری خواه آگاداری کردوین اولی و وریای کردوین اولا مترسی و ترسناچی و گوری او فتنه یا او فتنه گوریش مردن نیه مال سوتان و مال كاولبون نية بلان فتنه يكا الزور لوانا قورتر كبريتية لا فتنه مسيحي دجال پیغمبر اخوة صلاة السلام اخوة قوري لسر بي لحديث ذا فيما عند فرمي إنها لم تكن فتنة منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة على وجه الأرض أعظم من فتنة المسيح الدجال هيش فتنه يقنية لو كاتوا فروردقار آدم يدروس كردوا تارو في قيامت قورترو ترسناكتر بي لفتنة دجال وفيغنبر إخوة صلاة والسلام إخوة إلى سربه دفرمه هيتش فيغنبر إقنب وولا فيجمن رويشت به إلا أمتكي وريا كردوا تولى ترسناكي أو فتنة قمان وايا بيت لا سردمي همو فيغنبر إقدا بلان فيغنبر إخوة صلاة والسلام إخوة إلى سربه دفرمه من لهمو فيغنبران زياتر إنزار تاندكم چونك من اخيري پیغمبرانم ايوش اخيري امتكانا لناو ايو داده بيگومان دجال لناو ايو داده بيگومان كواتا ما ترسيكا زياتر لسر ايمه بيوست ايمه زياتر وريابين لو فتنة قوله اخواي فروردقار فنامان دا لفتنة مسيحي دجال بزانين مسيح چيه و دجال چيه مسيحي دجال مروفيكا خواهی پروردگار دروستی دکا بو تاقی کرنوی عبدکانی

چونکە سەرزەوی هیچی نامێنێ ئیلا دەجال دەیگاتێ لە چل ڕۆژدا هەموو سەرزەوی مەسیح دەکا و زاڵ دەبێت بەسەریدا چونکە ڕۆیشتنەکەی چۆنە پێغەمبەر دەفەرمێت صلی الله عليه وسلم بخوا لەسەر بێ کەلغەیسی ئیستەدبەڕەتهو ریح بارانێک کە بایەکی بە قووەتی لە پشت بێ ئەو بارانە چەند بە سەریعی دەڕوا دەجال ئەوا لە زەوی دەڕوا لە چل ڕۆژدا زاڵ دەبێت بەسەر هەموو سەرزەویدا چی تری پێیە ئەوجا بزانین دەفەرمێ بەلای هەر گوند و شارێکدا بڕوا بانگی خەڵکی ئەو گوند و شارە دەکات ئیمان بە من بێنن بە هەرسوو جەهەنەمم پێیە ئاو خواردنم پێیە من خوای ئێوم ئەگەر ئیمانی پێبێنن ئەمر بە ئاسمان دەکا باران دەبارێ ئەو تا ئێستا باران نەباریوە ئەمر بە ئاسمان دەکا باران دەبارێ ئەمریش بە زەوی دەکا ڕووە بشین دەبێت مەڕ و ماڵاتیان قەڵەو دەبێ و ژیانێکی زۆر خۆشیان دەبێت بەلای هەر قەومێکی تر دابڕوا کە باوەڕی پێنەهێنن ئەمر بە ئاسمان دەکا یەک قەترە ئاو نێت و ڕووەکی شین نابێت مەڕ و ماڵاتیان هەمووی دەمرێت ئەو تاقیکردنەوە گەورەیە لەوەش گەورەتری تێیە ئەوە سێیەم تاقیکردنەوە چوارەم بەلای عەرەبیەکدا دەڕوا عەرەبێکی دەستەچی نەخوێندەواری نەزان بەلای دا دەڕوا دەڵێ وەرە فلانە کەس خەڵکی ژەوە ئاگای لێتی ئەگەر بابوو داکە مردووەکەت بۆ زیندوو بکەمەوە باوەڕم پێدەنی کە من خوام بەڵێ جا بەس خوا دەتوانێ ئەوە بکا بەڵێ فیتمثل له شیطانان فی صورة والدی دو شیطان دەست بەجێ چونکە شیطانەکان دائما لە خزمەت ئەو کەسانە دان کە لە تەنها پەرستنی خوا لادەدەن دوو شەیتان دێنە سەر شکڵی بابوداچی ئەو کابرایە و بانگی دەکەن ئای ڕۆڵە شوێنی کەوە ئەوە خوای تۆیە دوو شەیتان دێنە سەر شکڵی ئەو پیاوە فەنا بە خوای گەورە ئیمانی پێدێنێت فیتنەیەکی گەورەتر لەوە کاتێک کە دەگاتە مەدینە پێغەمبەری خوا سەلاو سەلامی خوا لەسەر بێ دەفەرمێ هیچ شوێنێک نابێ مەدینە هیچ شوێنێک نابێ دەجال نەیگاتێ ئیلا مەککە و مەدینە نەبێت خوای گەورە ئەو دوو شارە دەپارێزێت لە دەجال کاتێک کە دەگاتە لێواری شاری مەدینە تەماشا دەکا مەلایکەت بە شمشێرەوە ڕاوەستاون پاسەوانی لە شاری مەدینە دەکەن ناتوانێت بچێت خێمەکەی خۆی کەپرەکەی خۆی لە دەرەوە هەڵدەدا لە دەرەوەی شاری مەدینە چاوەڕێ دەکا بزانێ شوێنکەوتەکانی چێن لە ناو شارەوە بێنە دەرەوە بۆ لای پێغەمبەر دەفەرمێ سەلاتو سەلامی خوا لەسەر بێ فترتجف المدينة ثلاث رجفات مدينة سيجار دكويتا شاري مدينة ديتا لرزو هزيك هرشي منافقي جنو بياوي ناو شاري مدينة هبيت ديتا دروا فريدة داتا دروا منافقة كان همو دينا دروا دسنا خزمت خوايا كيان كبريتيا لدجال ايماني تدين وشويني دكون دواي او قنجك دلا او دجالي كباز ذكره خلق همو يلي داتر سيدا بيت شبيت لە شاری مەدینەوە دێتە دەرەوە دەڵێ من دەچم بەرەنگاری دەکەم ئەو گەنجەکە دەچێتە ڕووبەڕووی دەجال پێشەوەی بگاتە دەجال پاسەوانەکانی دەیگرن خەریکە بیکوژن بەڵام دوای یەکێکیان دەڵێ ئەی خوایەکەمان دەجال نەیود نابێ کەس بکوژن تاوەکو بۆ لای منی نێهێنن دەڵێن ڕاست دەکەی دەیبەن بۆ لای دەجال دەجال دەڵێ ئیمان بە من بێنە دەبینی هەموو شتێکم پێیە من دەڵێ کە دەیبینێ کافرەکە دەخوێنێتەوە دەڵێ خەڵکی نەشاهید بن شاهدی یەدەم کە ئەو دەجالی پێغەمبەری خوا ئێمەی وریا کردوتەوە لێی کاتێک کەوا دەڵێ گەنجەکە ڕادەخەن لەسەر زگ و لێی دەدرێ دوای ئەوە هەر ئیمانی پتەوتر دەبێ بە خوای پەروەردگار و کافر دەبێ بە دەجال ئەو جا دەجال دەڵێ خەڵکی نەسەیر کەن کە بێت و ئەو گەنجە بکوژم ئیمانم پێدێنن دەڵێن بەڵێ دێنێ گەنجەکە دەکاتە دوو پارچە لایەکی فڕێداتە ڕاست و لایەکی فڕێداتە چەپ بۆ خۆشی بەناو هەردوو لاشەکەدا دەڕوا هەردوو پارچەکەدا دوای ئەو دەڵێ کە زیندووی کەمەوە ئەو جا دەڵێن چی دەڵێن ئەو جا تۆ خوا ئەمر دەکا دەڵێ ئەی لاشە زیندوو بەوە ئەو دوو پارچەیە دێتەوە یەک و گەنجەکە زیندوو دەبێتەوە ڕوو دەکاتە گەنجەکە ئێستا ئیمانم پێدێنی دەڵێ ناوەڵڵاهی زیاتر ئیمانم بە خوای پەروەردگار پەیدا بووە و بەوەش کە تۆ کافری و دەجالی دیسان جارێکتر دەجال دەیەوێ بیکوژێتەوە بەڵام خوای پەروەردگار دەستی نادەکا ئەو گەنجە بکوژێتەوە لێرە دابرا بەڕێزەکانم دەجال گەنجێکی کوشت و زیندووی کردەوە و بابوداکێکی بۆ کابرای عەرەبی دانا ئەوانە هەموو فیتنەی گەورەن هەموو فیتنەی گەورەن کێ دەتوانێ خۆپارێزی لەو فیتنەیە بکا و کێ خوای پەروەردگار دەیپارێزێ لە فیتنەی دەجال لە کاتێکدا ئەو هەموو شتە سەیر و ترسناکەی پێیە و ئەو هەموو ظاهری بەڵگەیەشی پێیە لە ژیانی ئەو ڕۆماندا دەجالێکی بەو شێوە ترسناکە نییە بەڵام تەماشا دەکەی خەڵکی زۆر شوێن دەجالی بچوک دەکەون کە نە بەهەشتیشی پێیە و نە جەهەنەمیشی پێیە و نە دەتوانێت کەس بمرێنێ و زیندووی کاتەوە مردن و ژینەوە تەنها بەدەست خوای پەروەردگارە بلام لقال أول ذا خالتي بودرهمك ودينارك واس لدين إخوادين في غنبر إخواد فرمي يبيع دينه بعرض من الدنيا رجانك دين كخالتي دينك كيف فروشه بمتاعك كمي دنيا بباريك كمي دنيا جاني كمي دنيا دينك كيف خوي دفروشه واس لدين دينت فنا بخواي فروردقار هاتن من بو مزقوت وكوبون ومن الحمد لله نشانه إيمانه بلام كلام مزقوت شوينه دروا چه خواده ناسه براستي شوين كوتي خوايا والله كم خواه رحمه تبكا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة لسربيدة فرمي جيقل جولك كان أكثري أواني زوربي أواني شوين دجال لكون منافق آفرتان أو دو سلطة منافق آفرت فنا بخوا أورو دجال نهاتوا آفرتان من كوشاكي نق إسلام كوشاكي كردواريش ينفردوا كي داكو ننشي إيمي كرد أواب بر الله يقراوا كاتك مسلمانك بلي خشكم ياك تكت با لباسي شرعي لبركة آية او بريتية لحزباتي وإسلامتي كردنا دماني او جلو فوشاكي دايكو ننكو كرد لسريبوا او هرب منت بلام آفرتان نجلي إسلام يانهش ونجلي كردش يانهش آبرو حياة داناو فروشتيان فناب أخوات روزقاش وبياواني بي إيمانش بياواني شهوة فرستيش حزكا آفرتان وعلى خزمتي اندابن ورواد بو أوشتا فيدا ذكا زياتش فنا بخواك الرزقات جاهر يشيك لمزقود دادن يشي ما شاء الله حاج يشي قورا وفياوي يشي تسبيح بدست ومسلمان يشي قورا ايك تكدل شوية شون دا قريت سلما الله ودائيش دكاو بأخلاقي ستلايت لما الله كانت عنده بأخلاقي نشاني كشو من دالت عنده دا دجال نزيكا قتم بخوا اورو دجال نهات واو حال ما به دجال بلوانيه كسما لدرنا شهما شويني دجال كبين كواتبا بقرينوا وريابين فنا بخواي فالوردقات قيامتك هي جاني دنيا تنها تاقي كرنوية هيتي ترنيا جاني دنيا تاثرنية تاوكو بلين خوشي دنيا دابين فين بو خومان ومسو قريب فين دنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل جاني دنيا لتاو آخرة شتيشي زور كما برايا كانم والآخرة خير وأبقى آخرة خيسر وما وتر لدنيا دنيا تشيه چندان خوشوستان من چندان كتان من تماشادكي لو أنا حفتي رابردو لقل من به أو حفتي نما روي مرت كواتا جاني دنيا او نان اي مدينه كي خماني بو فروشين بزانين چون خمان بو فارزين لفتنه دجال پیغمبري خوا صلاة و سلام اخوا لسر به ده فرمي هر کسي كجيش زمن دجال با فنا بخوا بگري لفتنه دجال خوايا فنا بتو دگرم ولنويج ده فرماني فيكردوين پي سلام دانا ولا تحيات او دعاء فيكردوين اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال همون ويجيك بيغمبري خواه في السلام دانوا دي قد خواه فنابتو دقرم لجهنم فنابتو دقرم لفتني عذابنا وقبر وفنابتو دقرم لدجال دجالي لقل جهنم حساب دكر فناب خواه او انده خطرة كواتايا كم فاريزر لدجال فناب خواه قرتنا لفتنة دجال دوام يان انساني مسلمان كبيسي دجال هاتوا يان هركزي چتر لشيوي دجال به بيغمبري خواه دفرمه فلينأ عنه با ليدور كويته ولي راكا كثاني كي لوی بهشت و جهنم چی بچو چی پی بیت پاره چی زوری پی بیت بلان با او مخلص اکا که لیدور که وراکا بفقیری سر بنه و بمسلمانی زور خیر تره بوتو لوی بمال چی زور و با به ایمانی بمری فنا بخواه گوره مالا کسر لگل خود نابید کواتایی چی تر لسبب کانی خو پارزی پیغمبر ده فرمه من سمع بید دجال فلین اعنه هر کس بیسی دجال هاتو با راکا لی حالیت راکا دجال شو بهی زوری پیه زور سی پیه که خلق دخلطین و خلق قناعتي في ذكاء إيماني في ذنك سبب يجي ترى وإنسان ذا آيتي سرتاي سورتي كهف بخبينة سواء إن شاء الله رزقاري ذكاء لا فتنة دجال سبب يجي ترى جوا إنسان لما كوم مدينة بك دجال ناجاته بلا إنسان كإيماني سليم نبي لهر شو ينكبه بوخوي را ذكاء برو تيري دجال أو دشل خوي فرورجار فنا من ذا وضمن فارز إلى فتنة دجال ولا خطبي دوم ذا إن شاء الله باسي نهاية مصير دجال لكن إن شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا أيها الذين آمنوا إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرع الله الذرية إلى أن تقوم الساعة أكبر وأخطر من فتنة المسيح الدجال فتعوذ بالله من فتنته اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دعاية وكزاني من فتنة دجال بريتية التي وخطورتك إلى شيء ده مصير دجال بشيء ده قلت لكاتك ذاك دجال زوربي زوري مسلمان كاني دولة دعوة دوای او کلم مدینا منافق کان شوینی دکون دگرت او بو شام برو او شوینی کجولکه ایتا شریل تا دکن برو فلسطین برو شام و فلسطین دکویت ره لوی دوری مسلمانان دادات مسلمانان اجلو پری حالتی ناراحتی دان كوهمي حديث صحيح في غنبري لسرا هتشي لا خوي وني فرمو لخواك رزقار أو بياتوا لو فري حالتنا راح تيدان شبكن شون خوي رزقار كان لجولك ولا دجال مسيحي كذاب لو حالة ذاك رزقان ريخس ونيشبكن ومحمدي مهدي أو مهدي كشاوري لكن إن شاء الله أو في شواي مسلمان عند بيلو كاتا راي قرتو نيجيان بوكا لو كاتا دا خواي فرزقار لسربالي دو ملائكة عيسى دا بزيني عيسى پیغمبر عليه الصلاة والسلام او عيسى جولك دروزنا كان دلان كشتو معنا خواهي قوله دفرمي وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه نكشتيان نلخاتشيان دا خواهي قوله عيسى برس كرده ولا يخوي والروجي قيامت پیش اوه روجي قيامت إلا عيسى دادا بزيت وسرزوي و بفشتواني خواهي پروردگار جولك قرين دكا إن شاء الله تكملي تواوكري حديثك عيسى لسربالي دو ملائكة دادة بزي لاي مسلمان كاتك مهدي في شواي مسلمان عيسى دبيني لبيش نواجهك دا قريته ودواوه دل اي پیغمبري خواتو ورنواج من بوبك دل اي نخير پیغمبري خوام بلام شوين محمد دكوم لسر شريعة ديني محمد من دابزيوم نك ديني چي تازة و پیغمبري چي تربم شوين كوتي محمد صلاة والسلام خواتو رضي الله سربي اوش فضلي خواه بو او امتا كعيسى پیغمبري خواش د بيت او امته يچګل امته لاخري زمان ده كاتك عيسى دابز نويجي لدوا مهديك دواي اوه روه د سورنه برو دجال چت برو مسلمانه ک دوران جيرا او دجال 7000 يهودي لګلا 7000 جولكي لګلا د مسلمانان نه اوبره كاتك دروا برو دجال هر لدوله دجال عيسى دبينه پیغمبري خوا د فرمه فيذوب كما يذوب الملح في الماء دتويته و دجال لشويني خو ک مسيح دبينه چونك خواهي پر وردگار واي كردوا هنا سيما عيسى سورية چي زورا و هرچي كافر پيبغا خواهي پر وردگار و كافر دمرينت اوش فضلي خواهي پر وردگار و تواناي خواهي قوريا كاته كمسيح دبي عيسى دبينت دجال دبينه خريكة دتويته ووكو چون خويلنا و او دا دتويته بلان عيسى لناوي دباتو بيتوبيني والحمد لله دواي اوه جولك كان چدا كان پیغمبري خواهد فرمي والله ندارك نبردك ندیوارت هیچ شتێک نامێنێت جولەکە خۆی لەپاش بشارێتەوە لەپاش هەر شتێک خۆی بشارێتەوە ئەو بەردە خوای گەورە بە قسەی دێنێ دەڵێ یا عەبدەڵڵاهی المسلم تەعالى هذا یەهودی ورائی اختبأ تعالى فاقتله بەرد و دار دێتە قسە هاوار دەکا ئەی مسلمانان وەرن ئەوە جولەکەیە کە لەپاش من خۆی شار دێتەوە وەرن بیتۆپێنن بیکوژن بە فەزڵی خوا جولەکە نامێنێ هەمووی دەکوشترێت ئیلا درەختی غەرقەدە نەبێت کە درەختێکی جولەکەکانە ئیلا ئەوە شاهیدی نادەڵێن لسريان دنا هرشي دارو برد دي تقصى وجولك خواهي فروردقار بدستي مسلمانان دنا يندبع دواي او مسلمانان حوت صالق وشي دادر جيم خواهي قورة بركة دنا ريتا وسرزوي ك دجال نما ويهودية كان نمان او جا فتنة يشي تل ديت كيأجوج ومأجوجة تيش او قيامت خرابة يأجوج ومأجوج فنا بخواهي فروردقار فتنة كان لدى صلاة عيسى جدانية لدى دجالش زورترين شنك اوان بلام خواهي فروردقار وحي بو عيسى دنا ريتا فرمي هرشي عبدي مسلمان اللقلة بچ نشاخ خوتم شارنه ولا یأجوج و مأجوج قومی که استاهن فنا بخوای گورا لفتنان لپش صدق که قرآن لسورتی کهف داباتی عن نکات که ذو القرنین او صدق دروس کردو بو اوی در نکون روزانش خریکن او صدق کندکن پیغمبری خواد فرمی کلی روز تاعی وار خریک یک توزیم مینه کنی کن او جادلان شو درنگ بیانی که هاتی نو اکتر کنده بی آسانه بیانی دینوک خویلی هاتتوه بفضل إخوائي قرأ تا أو روجي كاتي عن دينا دروا كهاتنا دروا ببحيري طبرية هيا بحريشي قرأ كبيدا دين أول يان كبيدا تيدا فريو آوي اللي دخونوا كأخير يان دي قاتي ظلم خجاران إذا بحر بو قطرية قاوي تيدا نبه همو يخراوة توا دبيت شي قومي يقبن فناب إخوائي قرأ قال للشر يان كاتي كعيسى ومسلمان أنا دبينين إخوائي قرأ دفرمي حرز عبادي إلى الجبل أي عيسى بند كان ببابو شاخ لفش أخوتهم شارنوا لفش اخويا عند شارنا وعيسى ومسلمانان داول اخويا دكا اخويا لتوانا اي مداني اوه داول اخويا پروردگار دكا اخويا پروردگار اشتنها بچي لنا ويان دبا بكرمك بكرمي بجو او قوم بدا صلاة اخويا قورا بكرمك دي خاتة مليانة هر يشيق لشويني اخويا فرصة لشويني اخويا دكويت ودا توفيت كاتي كمسلمانان دين اخويا ودا بينين زوي شوين بستي شي نما الا لا شيء شي توفي ولي داوا دكا اخويا جان شيان نما ولا سر زوي اخويا پروردگار بارانك دبارينه پیش بارانه که بالنده دین او لاشانه فرده دنه ناو بحره با او جا باران ده باره او زویش خاوين دبيتها دواي أوا مسلمانان پیش أوي عيسى وفات كا چندان سال درجين في عمر إخوة دفرمي شير لقل وشتر دا وكدو رفيق وادبن بلنق لقل مانقا دا وكدو رفيق وادبن قرق لقل مردا وكو صج شوانكي ليدت شون صق فارزقاري لا مر شوانكي خويدكا أو قرق أوا فارزقاري لو مردكا من دالي قسكوكا دزخانا ناوكني مارا وقالتا بماردكا شر نامنه رقو قينا لبيني مسلمانان دا نامنه مسلمانان هم وكو برادجين لأخير دا عيسى كوفاد دكا ومسلمانان ويجي لسردكا او جا بايك ديت هرچي مسلمان به خواهي فروتقار روحي دا چشو مسلمان لتزوي نامنه قومك دمينن كا حاشا كربازاري لسر جاده ولكولان ولدستو در فنا بخواهي فروتقار خريكي يكتر دبن وإيمان نامينه شيطان أمر بخلشي دكا عبادتي غير خواب كانوا بتبرستي ديتا وقوره أو كاتا الدنيا بسر أو قوم خرافة دا خرادة بيت خواهي فروردقار بمان بارجي لفتنة دجال وخواهي فروردقار بمان جيرا لو كساني كشوين مسيحي عيسى دكوين نق مسيحي دجال وكذاب خواهي قورب مان بارجي لهمو فتنة يشي الدنيا وقيامت خواهي فروردقار بختور مانكا وبمان جرى لو كثاني كشون عيسى دكون وشون مهدي دكون ولا مسلمان راسقين دم بفتواني خوي خواي قرب من جرى لويك بخلتين بهمو فتنة دنيا وقيامت اللهم إنا نعوذ بك من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد أوصيكم عباد الله باتباع سنن المرسلين والإيمان برسل الله جميعا ومنهم نزول عيسى عليه الصلاة والسلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه اللهم إنا نبرأ إليك من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأقم الصلاة